بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الخوف من الله عز وجل وخشيته توحيد وعبادة وإيمان، وهو توحيد لله عز وجل يتعبد به المؤمن الخائف ربه، وأن الخوف من غير الله عز وجل يأتي على أنواع، فمنها خوف شرك أكبر وهو خوف السر من غير الله أن يضره في سره، ومنه خوف هو الشرك الأصغر كما سيأتي بيانه، ومنه الخوف الطبيعي الذي جبل الله جل وعلا عليه الخلق. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في بيان الخوف العبادة الذي هو من الله، وفي بيان خوف الشرك الذي يناقض التوحيد وهو الشرك الأكبر، أو ما يناقض كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، فإنه لما ذكر في الباب السابق المحبة الإيمانية، محبة الإيمان ومحبة التوحيد التي هي لله عز وجل، وما يضادها من المحبة الشركية، لما ذكر ذلك لا بد أن يذكر مع المحبة ما هو ضدها، ما هو من معانيها في معنى العبادة، لأن العبادة مقامها على ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. فذكر بعد هذه المحبة الخوف الذي يكون مع المحبة عبادة لله عز وجل، ولأنه من أعمال القلوب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية نزلت في سياق الآيات لما خوف المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم بالمشركين، فإنه في معركة أحد والتي حصل فيها ما حصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حضروا أحد فقط أن يخرجوا في تبع المشركين في اتباعهم حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي موضع عن المدينة بنحو 20 كيلا. فسمعت قريش وعلى رأسهم أبو سفيان وهو لم يسلم وقتئذ، سمعوا بهذا فلقوا في الطريق ركبا يمترون المدينة يريدون شراء التمر والميرة منها، فقال: أخبروا محمدا وأصحابه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، إلى قوله جل وعلا في آخر الآيات: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف يا أيها الإخوة، الخوف من الله إيمان وتوحيد، لأن الخوف من الله يجتمع مع حبه سبحانه ومع رجائه، فلهذا الله عز وجل يحب ويخاف منه. والخشية من الله هي علامة كمال الإيمان، الخشية من الله عز وجل ومن عقابه ومن سخطه، والخشية من فوات أسباب رضوانه على عبده، أن يفوته عوائل الجنان أو يفوته دخول الجنة التي هي مرضاة الله عز وجل على عبده، التي هي من آثار مرضاة الله على عبده. والخوف من غير الله أنواعه ثلاثة: أولها الخوف الطبيعي، كمن يخاف من عدو أو يخاف من أسد وسبع أو حية وعقرب أو يخاف من الظلام، بعض الناس كثير الناس يخافون من الظلمة أو يخاف من الوحدة، يبقى في مكان لوحده، هذا خوف طبيعي جبلي. والخوف الطبيعي الجبلي من العدو وأمثاله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، بل وقع فيه كمل البشر، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما حصل أن أعان الإسرائيلي على الفرعوني فوكز موسى الفرعوني فقتله، ذكر الله عز وجل عنه أنه لما خرج من مصر إيش قال: فخرج خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. والله عز وجل يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا خوف طبيعي، ولا يذم هذا الخوف الطبيعي إلا أن يوصل صاحبه إلى ترك واجب أو فعل محذور، فتكون المذمة على هذه المرحلة. وهذا النوع الثاني من أنواع الخوف، وهو أن يخاف الإنسان فيترك ما يجب عليه شرعا أو يفعل ما حرم عليه شرعا خوفا من الناس، فيقول: أنا من أصلي مع الجماعة، أخاف من فلان. الخوف من العدو إيش؟ لا بأس به، لكن إذا حمل الخوف من العدو على ترك واجب ولم يصل إلى مرحلة الإكراه، فعندئذ هذا من الشرك الأصغر، حيث خاف من غير الله فيما أمر الله جل وعلا به، خاف من الناس في فعله الواجب. ولهذا كل من خاف في فعل واجب وكان قادرا عليه، أو خاف في ترك المحرم وكان قادر على تركه وفعله لأجل خوفه من الناس أو خوفه من سلطان أو خوفه من غيرهم، فإن هذا الخوف خوف مذموم، وهو شرك أصغر وكفر أصغر يوصل إلى الخوف الذي هو الشرك الأكبر. والشرك الأصغر مضى غير مرة تعريفه، وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، وما كان أيضا ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فإنه يسمى شركا أصغر. فإذا خاف الإنسان فترك ما هو واجب عليه مع قدرته عليه، أو فعل ما هو محرم منه، فعل ما هو محرم عليه مع قدرته عليه خوفا من الناس أو من غيرهم، فهذا الخوف المنافي لكمال التوحيد فيكون من قبيل الشرك الأصغر. النوع الثالث من أنواع الخوف أن يخاف الإنسان في سره أي في قلبه من غير الله، من جني أو ميت أو وثن أو قبر أو صنم، يخاف منه في سره وفي قلبه أن يصيبه بمكروه، وهذا الخوف من هؤلاء الذين لا يقدرون ولا ينفعون ولا يضرون، الخوف منهم أن يصيبوه بمكروه هو خوف العبادة، ويسمى عند العلماء بخوف السر. الخوف من الجن ينتابه الأمور الثلاثة، فيكون خوفا طبيعيا مثل إيش؟ خوف الإنسان من الجن لأنه يخاف منه جبلة، أو يكون خوفا من النوع الثاني الذي هو شرك أصغر، إذا حمله خوفه من الجن على ترك الواجب أو فعل المحرم مع قدرته على فعل هذا وترك هذا، فهذا شرك أصغر. ويكون الخوف من الجنية أيضا والشياطين شركا أكبر إذا خاف منهم أن يضروه فيما لا يستطيعون أن يضروه به، يخاف أن الجن يقطعوا الرزقة مثلا، أو يخاف من الشياطين أنها تدخله النار، أو أنها لا توفقه، فخاف منهم خوفا لا يليق إلا بالله ولا يليق إلا من الله، فخافه من غير الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فأولياء الشيطان من هم؟ أولياء الشيطان هم عباده الذين يعبدونه ويعظمونه، هؤلاء هم أولياء الشيطان من الكافرين والمشركين وأضرابهم، فلا تخافوهم أي لا تخافوا الشيطان ولا أولياءه، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاشتملت الآية على الخوفين: خوف العبادة في قوله وخافوني، والخطاب من الله عز وجل للمؤمنين إن كنتم مؤمنين، واشتمل على خوف الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر في أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشرك الأصغر أن يخاف من هؤلاء فيترك الواجب، إذ لو أن هؤلاء الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى عدوهم خوفا منهم لوقعوا في الشرك الأصغر، ولكنهم رضي الله عنهم على ما بهم من الضراء والبأس خرجوا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، خرجوا على ما بهم من جراحات ومن قتلى ومن الضنك، خرجوا في استجابة أمره عليه الصلاة والسلام. ومن هذا النوع أيضا ما نفاه الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، أعني من حذره من خوف الشرك في قوله تعالى في آيات الأنعام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، إلى قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هذا في براءة إبراهيم الخليل من خوف الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ومن هذا النوع أعني من الخوف في السر في القلب خوف الشرك ما يقع من المشركين من عباد المقامات والقبور والأضرحة، يخشى إن لم يأتي بالقربان أو بزيارة الولي أن الولي يضره، أن الولي يصيبه بماذا؟ بالمكروه، أن زينب والحسين والعباس وعبد القادر وغيرهم إذا لم تأتي إلى مقاماتهم فتطوف بها أو تقدم لها النذور أو تفعل عندها ما يفعل من البدع أنهم يضرونك، فهذا من خوف السر الذي والعياذ بالله هو من الشرك الأكبر، حيث خاف من هذا المقبور أو من الضريح أو من المقام أو من صاحبه كما خاف المشركون من الأحجار والأشجار ونحوها. ومن هذا الباب أيضا يا أيها الإخوة أن من الناس من يستحلف بالله في خصومات مالية أو حقوق فيحلف بالله أيمانا كثيرة، يحلف بالله عز وجل أيمانا كثيرة هو فاجر فيها. وإذا قيل احلف بسيدك الذي تعظم، إن كان ممن يعظم الحسين استحلف بالحسين، احلف بالحسين، أو ممن يعظم عبد القادر الجيلاني قيل احلف بعبد القادر، أو ممن يعظم زينب قيل احلف بزينب، أو ممن يعظم في سره ويخاف في سره من الجن الفلاني قيل احلف به، تجده لا يحلف بهذا الذي عظمه كاذبا. لماذا؟ لأنه يخاف من هذا السيد والولي أو النبي أو الملك أو غيره أن يضره في سره وهو لا يشعر. وهذه مشكلة تجعل هذا وأمثاله ممن وقعوا في الشرك الأكبر. والله جل وعلا وصف المؤمنين الذين يخافون به بماذا؟ بأوصاف الكمالات، لأنهم يخافون ربهم من فوقه، ويخافون أيضا من آثار ذنوبهم في معصيتهم ربهم ومعصيتهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سياق الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما خافوا من الله خوفا صحيحا صادقا هو خوف التوحيد والإيمان كانت العاجلة بالبشرى أنهم انقلبوا بنعمة وفضل وأنه لم يمسسهم سوء في نقيض ما كانوا يخوفون به مما خوفهم به الشياطين وأولياءهم، واتبعوا رضوان الله في اتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في إيمانهم بالله وبرسوله. والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولهذا يا أيها الإخوة في هذا الأمر العظيم أي خوف التوحيد والخوف من الله يجعل الإنسان يأنس ويسعد ولا يشقى، فلا يخاف من مقطوع من مخلوق أن يقطع رزقه ولا أن يؤذيه، لأنه يعلم أنه لن يصيبه من خير أو شر من نعماء أو ضراء إلا بما كتبه الله له، فتوجه قلبه في مخافته ممن؟ من الله وحده، ولم يخش غيره. فإن وقع في خوف من غير الله فهو إما خوف سر وقلب أن يضره غير الله فيما لا يقدر عليه فهذا أكبر، أو أن يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من الناس فهذا شرك أصغر. ولهذا لو فعل الصحابة بأنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجوا إلى المشركين خوفا منهم لكانوا واقعين في الشرك الأصغر. ومن هذا النوع من الشرك الأصغر ما رواه ابن ماجة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه مقال، أي لله فيه حق أن يبين هذا الأمر وأن ينصح وأن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، يرى أمرا لله فيه مقال فيقول ثم لا يقول به، فيقول الله جل وعلا له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا، أي نصحا للعباد وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فيقول يا ربي خشيت الناس أي خفتهم، فهذا ممن ترك واجبا مخافة الناس وهو الشرك الأصغر. فيقول جل وعلا فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. ولهذا استوجب بنو إسرائيل لعنات الله عليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تركوا الواجب عليهم في إنكار المنكر الذي علموه منكرا، وفي ائتمارهم بالمعروف الذي علموه معروفا واجبا مخافة الناس وخشيتهم. فتش نفسك يا أيها المسلم، هل أنت سالم؟ كلنا يا أخواني نفتش أنفسنا، هل نحن سالمين من هذا الخوف من الناس ومن ملامتهم ومن مذمتهم، أو أننا واقعون في مثل ذلك؟ فتش نفسك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. وهذا يبين مقام عظيم، يبين مقاما عظيما من مقامات التوحيد، أن يكون خوفك وخشيتك من الله وحده. وهذه الخوف وهذا الخوف وهذه الخشية من الله وحده لا تعني عدم الحكمة في إنزال الأمر منزله اللائق به، لكن لا يكون في قلبك واعتقادك وسرك، وربك عز وجل يطلع على ذلك ويعلم نجواك وسرك، أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتترك الواجب مخافة من الناس، أيا كان هؤلاء الناس، أو خوفا من مذمتهم أو ملامتهم أو تصنيفهم أو غير ذلك. وهذا مقام عظيم من مقامات التوحيد. قال: وقوله تعالى لما ذكر خوف الشرك وخوف الإيمان عزز ذلك بأنواع من خوف الإيمان. قال الله جل وعلا في آل عمران في سورة براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله. إذن الخشية في القلب لا تكون إلا من الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. فإن خشي غير الله كانت الخشية على أحوال، فإن كان خوف السر أن يضره من خاف منه في سره في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو أمر لا يقدر عليه هذا المخوف منه، فهذا الشرك الأكبر. وإن كان من خوف الناس فحمله ذلك، أو خوف غير الله فحمله على ترك واجب أو فعل محرم دون الشرك، فهذا هو الشرك الأصغر. إنما يعمر مساجد الله، العمارة ها هنا عمارتان: عمارة حسية في بناء المساجد وتشييدها وبنائها وعمارتها ليصلى بها ويذكر الله عز وجل فيها وحده، والعمارة الأخرى وهي أعظم، وهي عمران المساجد بالذكر، الصلوات، قراءة القرآن والعلم والاحتساب، وهذا نوع آخر من عمارة هذه المساجد. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، تأملوا أن الله لم يقل وصلى، وإنما قال أقام الصلاة، لأن الصلاة ما هي مجرد حركات وسكنات، وإن كانت الحركات في الصلاة أربع: قيام وقعود وركوع وسجود. هل في غير الأربع هذه؟ هذه الحركات البدنية في الصلاة، لكن أقامها في قلبه وفي جوارحه. وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، أي أقامها بركوعها وسجودها وخشوعها وأركانها وواجباتها ولم يخشى إلا الله، يعني في قلبه من توحيد الله وخشيته ما حمله عسى أولئك أن يكون من المهتدين. ولهذا قال الله جل وعلا هذه الآية بعد قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وإن عمروها ظاهرا في البناء، لكن هذا لا ينفعهم، وقد أتوا بما يناقض مقصود بناء هذه المساجد وعمارتها. قوله فعسى أولئك: عسى أداة ترجي، لكن عسى من الله واجبة متحققة الوقوع، فعسى أولئك، وهذا لن تحقق وقوعه، أن يكون من المهتدين. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: إن أولئك هم المهتدون، لأن عسى من الله واجبة، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعسى من الله واجبة متحققة، وعسى من المخلوق أداة للترجي. ولهذا يا أيها الإخوة، جاء في الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد وفيه ضعف حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث وإن كان فيه ضعف قد رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، لكن معناه صحيح لهذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وليس معنى هذه الآية أنه لا يجوز للكفار أن يدخلوا المساجد، فإن الدخول شيء والعمارة شيء آخر، فقد يبني الكفار المسجد وقد يدخلوه لمصلحة، كما دخلها الكفار المشركون من قريش ومن غير قريش، والنصارى واليهود دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أذن عليه الصلاة والسلام لكفار ونصارى نجران لما حضرت صلاتهم أن يصلوا في المسجد، فهذا لا شيء به، وإنما المقصود بالعمارة عمارتها بذكر الله وتوحيده وإقامة الشعائر التي أمر الله بها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه الآية فيها التوحيد في مخافة الله عز وجل، وفيها التنويه بضد ذلك من مخافة الناس. من الناس من يقول آمنا بالله، يدعيها بلسانه، فإذا أوذي في الله بسبب دينه وعقيدته وتوحيده وإيمانه جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل خوفه من الناس كالعذاب الذي يكون من الله عز وجل. وهذه هي المشكلة التي تجعل صاحبها في الشرك الأصغر في مخافته من غير الله. أما إن كان خوفه من غير الله في سره في قلبه فيما لا يقدر عليه هذا الغير، فهنا عندئذ يكون الشرك الأكبر. ولهذا قال جل وعلا في تتمة الآية: ولئن جاء نصر من الله، في ضد هذا العذاب والأذى من الناس ليقولن إنا كنا معكم أليس الله أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، إشارة إلى أن الخوف والخشية في القلب وفي السر، وقد لا يظهر ذلك على قول الإنسان أو على فعله إلا إذا أظهره. وبالتالي الفارق بين خوف الشرك الأكبر وخوف الشرك الأصغر إنما هو قائم في قلبك يا أيها العبد، وغراه الله عز وجل يطلعه على صدرك: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هل خوفهم وخشيتهم من الله وحده أو أنها مشروكة من الله ومن غيره؟ ولهذا يا أيها الإخوة الشاهد في الآية: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أن خوفه من الناس هذا من الفتنة، وجعل خوفه من الناس كخوفه من عذاب الله، فهذا هو الشرك. وقلنا إنه قد يكون أكبر في أن يخاف من هؤلاء من غير الله في سره أن يصيبه بمكروه لا يقدر عليه هذا الغير، أو يكون خوفا شركا أصغر بأن يحمله على ترك ما أوجبه الله عليه أو فعل ما حرم عليه دون الشرك بالله عز وجل. وهذا يبين مواقف المنافقين في الشدائد وفي عصائب الأمور، أنهم إذا وقع الأمر في شدته خافوا الناس واتقوهم أشد من مخافة الله أو كمخافة الله. ولهذا المنافقون في الشدائد كما في الأحزاب وفي أحد وفي تبوك في جيش العسرة حصل منهم خوف من الناس: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. هذا يبين هذا الأمر في أثره، وأما في حقيقته وأصله فيطلع عليه الله عز وجل في قلب كل واحد من خلقه. ولهذا أن أمور التوحيد أساسها وأصلها في القلب كما تكون في الجوارح وفي اللسان، لكنها إذا كانت في القلب ظهر آثارها على هذه الجوارح واللسان. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره أو لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. والحديث رواه البيهقي وأبو نعيم، وفي إسناده كلام لأهل العلم، لكن معناه صحيح شهد له الآيات السابقة وحديث عائشة الآتي: إن من ضعف اليقين، ضعف بفتح الضاء وهي لغة التميميين، لغة تميم، أو ضعف بالضم وهي لغة الحجاز، أهل الحجاز. إن من ضعف أو من ضعف اليقين أي من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، تترك الأمر معروف حتى يرضى عنك الناس والله يسخط من ذلك، أو تفعل منكرا دون الشرك والكفر بالله بطلب رضا الناس، أن يرضى الناس عليك من ملك أو رئيس أو قريب أو جار أو بعيد، والله يسخط من ذلك. وهذا إشارة إلى الشرك الأصغر في الخوف. وأن تحمدهم أي تحمد الناس على رزق الله، لأن الذي يحمد على الرزق هو الله جل وعلا المنعم به الذي أولاك هذه النعمة. ولهذا قال الله عز وجل الحديث القدسي: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك به الله، يعني إذا فاتك أمر من أمور الدنيا، وظيفة أو ترقية أو منصب أو مال أو جاه أو مدح، مذمتك للناس لأجل فوت هذا الأمر عليك والله لم يكتبه لك، هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. كأن تكون لك حاجة ولا تتيسر لك هذه الحاجة، أي حاجة، وظيفة، دراسة، منصب، مال، ترقية، ثم تلوم الناس، فأنت لومت الناس على شيء ليس بأيديهم، لأن الله لم يقدر ذلك لك. وإنما المؤمن إذا فاته أمر مما يحرص عليه ولم ينله يصبر، فإن كان هذا الفوت بسبب الناس وكنت تعلم ذلك أنه بسببهم، فعندئذ ملامتك للسبب غير ملامتك لفوات هذه النعمة، وهذا أمر ينتبه له. ولهذا أطلب إزالة هذا السبب، إن كان من ظلم أو حزازة أو حسد أو تغاير أو غيره من مطالب الناس، اطلب إزالته في الدنيا، في المحاكم، في رفع الأمر إلى من هم أعلى، أو اصبر وتأخذ حقك يوم القيامة إن كنت ممن ظلمت. إن رزق الله لا يجره أي لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأن الحرص إنما يكون في الاستعانة بالله، تستعين بالله عز وجل، فهذا هو الممدوح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. والحرص هو ببذل الأسباب، أما أن تحرص على ما في أيدي الناس أو تحرص على رزق بيد الله وليس بأيدي الناس، فهذا يجعلك تتعلق بالأسباب، وسيأتي لها مزيد بيان في الباب الثاني. وهنا يأتي يا أخواني أمر هو المداهنة في دين الله من الخوف، المداهنة، مداهنة الخلق في أمر الحق سبحانه، والمداهنة غير المدارات، فإن المداهنة تقديم الدين في طلب الدنيا، فيتنازل عن دينه لماذا؟ لينال الدنيا، هذه مداهنة، وصاحبها عندئذ واقع في المحذور. فإن كان في أمر مما يخاف منه فترك الواجب خوفا من الناس، فهذا دخل في الشرك الأصغر. فإن خاف في سره وقلبه من غير الله أن يضره فيما لا يقدر عليه هذا الغير فعندئذ يكون الشرك الأكبر. أما المدارات يا أخواني فهي ليست كالمداهنة، والمدارات ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أعظمهما. ويمكن أن نقول أن المدارات تقديم الدنيا لإصلاح الدين، يقدم المال لينجو في دينه، فهذه مدارات، وهذه والحمد لله بهذا الأمر محمودة. قال وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث له قصة وله سبب في وروده، بمعرفة سبب وروده وقصته يتبين معنى هذا الحديث. ولهذا العلماء رحمهم الله عنوا بما يسمى بأسباب الورود. أسباب الورود في الأحاديث يعني القصة التي نزلت فيها هذا أو جاء فيها هذا الحديث، كأسباب النزول في الآيات مما يجلي معناها للناس. فإن معاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة بتنازل الحسن له عنها واجتماع الناس عليه كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستنصحها أن اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إليه قالت أما بعد فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني همه رضا الله وإن سخط عليه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليه؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها ويصرفها كيفما شاء، فإذا رضي عليك ربك فأبشر سيرضي عليك الناس. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. بعد من؟ بعد محبة الله. فإذا أحبه جبريل نادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض جاء بعد ماذا؟ بعد محبة أهل السماء ومحبة جبريل وبعد محبة الله عز وجل يوضع له القبول في الأرض. وهذا شاهد صريح لحديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس أي ولو سخط الناس عليه لذلك رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقال في البغض مثل ذلك إن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل وإني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض لأنه أبغض لأن الله أبغضه. ومن أسباب بغض الله لعبده أن يلتمس رضا الناس بسخط الله الذي يوقعه في الشرك الأصغر في الخوف من الناس. وربما إذا وصل للشرك الأكبر مهما على ماله وغناه وسلطانه وعلمه وجماله إذا غضب إذا أبغضه الله لا خير فيه. هذا فرعون وهامان ما عندهم من الملك والمال ما لا يوصف، والنتيجة أبغضهم الناس ببغض الله لهم. وهذا يبين يا أيها الإخوة ويؤكد لنا أهمية العناية بأمر التوحيد وتحقيقه وإقامته في قلوبنا وفي أعمالنا وجوارحنا. وحديث عائشة في هذه المسألة بالخصوص مسألة الخوف وفي غيرها يدل عليه بصراحة. ومن التمس رضا الناس همه رضاهم مع أن رضا الناس لا يمكن بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قالت والسلام يعني هذه وصيتي لك. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح دلت عليه هذه الأصول الصحيحة. ولهذا يا أيها الإخوة رضا الله مقدور ولا غير مقدور؟ مقدور ممكن. في توحيد الله وفي فعل ما أمرك واجتناب ما نهاك، تطيع ربك جل وعلا ولا تعصه. إذا رضا الله مقدور عليه وممكن وليس بالمستحيل، لكن إرضاء الناس هل هو مقدور عليه؟ لا. رضا الناس غاية لا تدرك، وهذا من الكلام المأثور ومن الحكم الدارجة السائرة، أن رضا الناس ما يمكن. فإذا كان رضا الله مقدور عليه ومع ذلك مأمور به، كيف لا نسعى إلى تحقيقه والاعتقاد به وتطبيقه؟ ورضا الناس غير مقدور عليه وغير مأمور به، هل أمرنا بإرضاء الناس؟ لم نؤمر بذلك، لأن هذا غير مقدور عليه أصلا، وأيضا في الشرع غير مأمور به. وهذا الدليل حديث عائشة دليل على ماذا؟ على النوع الثاني من الشرك الأصغر في الخوف، وقد يدخل في النوع الأول إذا خاف من غير الله في سره أن يضره ويصيبه بمكروه لا يقدر عليه هذا الغير، من جني أو من شيطان أو من طاغوت أو من وثن أو من قبر أو من حية أو من غيرها. ولهذا تأملوا وانظروا في من عبد غير الله، تجدونهم في قلوبهم وفي سرهم يرتجفون ارتجافا عظيما إذا ذكر لهم هذا الذي يعبدونه من سوى الله، إن كان مما يعبد البقر أو الحيات أو الفيلة أو القبور أو الأحجار أو الأشجار أو الأولياء، إذا ذكرت عندهم وجلوا. والمؤمنون على ضد ذلك، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وخشت، أما غيرهم إذا ذكر غير الله عز وجل تخاف قلوبهم من هذا الغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إلى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الثانية تفسير آية براءة، إنما يعمر مساجد الله. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. الرابعة والشاهد منها: جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. ما هو اليقين؟ هو الإيمان، أنه قد يضعف بوقوع صاحبه في الشرك الأصغر وفي الكبائر وفي المعاصي، وقد يضمحل ويزول إذا وقع صاحبه في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، يزول عندئذ. وقد يقوى بماذا؟ بتوحيد الله حقا، وبامتثال أمر الله وأمر رسوله، وترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في التكاليف الشرعية، الصلاة والزكاة الصوم والحج والجهاد والبر والصلة المعروف والنهي عن المنكر، وجد كل هذه الشعائر تدور على رحى توحيد الله عز وجل، فهي نماذج عملية وتطبيقية في أقوال وأفعال على توحيد الله عز وجل، كما قال الناظم وابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا بقي عليه الصلاة والسلام عمره كله في دعوته في مكة 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد تصحيحا وتحقيقا وتنقية، ثم فرضت الصلاة، وبعد الهجرة فرضت بقية الفرائض، وما دار الأمر على رحى التوحيد. فإذا صلح التوحيد وصلح الإيمان في القلب صلح في الجوارح. ولهذا التوحيد كما يكون في القلب يكون في الجوارح، في الألفاظ، في الأفعال، في الأحوال، لأنها كلها تقوم على رحى هذا التوحيد صلاحة وفسادا، صحة صلاحة صلاحا وخرابا، صحة وفسادا. نعم. المسألة الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. أن من ضعف اليقين ماذا؟ ها؟ إرضاء الناس بسخط الله. ومن ضعف الإيمان ها؟ أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يكتب لك الله. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. ليش من الفرائض؟ لأنه توحيد. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولم يخش إلا الله. من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس. هذا إخلاص الخوف لله من التوحيد من الفرائض لأنه من التوحيد ومن عبودية رب العالمين. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ما ثوابه؟ أنه يكون موحدا وأنه يكون من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وأنه يسلم في دينه، وأنه يرضى الله عنه فيرضي عنه الناس. إذن له فوائد في الدنيا وله فوائد عظيمة في الآخرة. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وهذا الباب باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مناسب جدا للباب الذي قبله، كما أنه مناسب أيما مناسب لكتاب التوحيد. فمناسبته لكتاب التوحيد أن التوكل عبادة قلبية، معناها اعتماد القلب وتفويضه على الله، هذا توحيد ودين كما دلت عليه الآيات. ولا يجوز التوكل باعتماد القلب وتفويضه إلا على من؟ إلا على الله وحده دون ما غيره، دون ما شريك. ومن توكل على الله وحده صار بهذا التوكل موحدا، ومن توكل في قلبه بأن اعتمد وفوض الأمر في قلبه على غير الله صار بهذا إيش؟ مشركا، والشرك ينافي التوحيد في أصله. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، لما كان الباب الذي قبله في الخوف من الله الذي هو إيمان، والخوف من غير الله الذي هو شرك إما أكبر أو أصغر، ناسب أن يذكر هذا الباب الذي فيه الخوف من غير الله عز وجل، وأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يتوكل على هذا الغير. فإن من خاف من غير الله زاد هذا الخوف في قلبه إلى أن يتوكل على هذا الغير. قال: وقول الله تعالى، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية جاءت في سياق خبر وقصة بني إسرائيل مع موسى في أمرهم بدخول بيت المقدس، الآيات في سورة المائدة. فتلكؤوا وعاندوا إلى أن أظهروا خوفهم من الناس: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، إلى قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا هو الشاهد من الآية: وعلى الله، تقديم الجار والمجرور على العامل، وهذا يفيد الحصر، اسلوب حصر، بأنه لا يجوز التوكل إلا على الله. فالعامل هو قوله فتوكلوا على الله، والجار مجرور وعلى الله فتوكلوا. فتوكلوا هذا العامل، فقال لما قدم المعمول وهو شبه الجملة على العامل، دل ذلك على اسلوب الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدلت الآية على مسائل: أولها وجوب التوكل على الله جل وعلا وحده حصرا عليه وحده، ودلت ثانية على أن التوكل على الله من أنواع العبادة لقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن التوكل من الإيمان إذن هو من العبادة. وفيها ثالثا أن التوكل على الله إيمان وعبادة، التوكل على الله من الإيمان. إذن الأول وجوب التوكل على الله، المسألة الثانية أن التوكل من أنواع العبادة، الثالثة أن التوكل على الله من الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين. والتوكل يا أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: توكل إيمان وهو على الله وحده، وتوكل شرك وهو على غير الله، وهو في حكمه أيضا ينقسم إلى نوعين. التوكل على غير الله شركا أكبر، كأن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتوكل على غير الله في أشياء وأمور لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات أن يرزقوه أو ينصروه أو يغيثوه، فيفوض في قلبه ويعتمد في قلبه على الميت أيا كان الميت، وليا أو نبيا أو صالحا أو طالحا أو غيره، وكالذي يتوكل على الجن والشياطين أن ينفعوه، فهذا توكل على غير الله في أشياء وأمور لا يقدر عليها إلا الله، يتوكل على حجر على شجر على شمس أو قمر، وهذا وش حكمه؟ شرك أكبر. توكل على زينب وعلى الحسين وعلى عبد القادر وعلى السيد الحبشي ولا العيدروس ولا شمس تبريز ولا العباس ولا محي الدين ولا أحمد البدوي ولا الدسوقي ولا المرسي أبو العباس ولا السيد الهواري. أخواننا هل مصر ضحكوا؟ ها؟ لأن في تعريض لأصحاب المقامات الشهيرة في تلك البلاد، أو توكل على السمان، ها؟ أو الختمي عبد الرحيم البرعي، أو السيد الختمي، أو السيد المهدي، أنه ينفعه ويحقق له مراده، أو على غيرهم ممن يعتقد فيهم أنهم من السادات والأولياء. بل لو توكل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله يوم القيامة وقع في هذا الأمر، أن فوض قلبه على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن النبي لا يشفع إلا بإذن الله له وبإذنه للشافع بالشفاعة. هذا من الشرك الأكبر، أن يتوكل على غير الله في أشياء وأمور لا يقدر عليها إلا الله. النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما صاحبه في دائرة الكبائر، وهو أن يتوكل على غير الله في الأمور الظاهرة. كمن يتوكل على غني في تحصيل المال، أو على سلطان في حصول أمنه ولا وظيفته، أو يتوكل على رئيسه ومديره في ترقيته، يعني يفوض قلبه اعتمادا على هذا الغير في السبب الظاهر الذي جعله الله بيد فلان، أو يتوكل على زوجته في أن تأتيه بولد أو ببنت، يعني يعتمد في قلبه على هذا على سبب ظاهر ليس سبب خفي، لكن هذا السبب الظاهر على غير الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. ولهذا قالوا إن التوكل عمل قلب وعبادة قلبية. ثمة نوع ثالث وهو التفويض، التفويض إما في القلب فلا يصح إلا لله، إما في الظاهر في الأعمال والأقوال يصح أن تفوض غيرك في استلام راتبك في تخليص معاملتك، وهذه تسمى عند العلماء بماذا؟ بالوكالة. فالوكالة شيء والتوكل شيء ثاني. الوكيل والوكالة شيء في الأشياء الظاهرة، والتوكل خاص بالقلب. تأتي مسألة يا أيها الإخوة، هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان؟ هذه علماء الدعوة كرهوها، كرهوا أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عمل قلب وحده. ولهذا نقول إذا كان مراده في قلبه فالتوكل في القلب على واحد هو الله. أما يأتي بثم من باب التفويض والاعتماد فهذا الأصح أنه لا بأس به، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. والأولى أن يقول توكلت على الله وحده، لأن الآيات وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، جاءت بأسلوب الحصر. قال: وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآية في أول سورة يسألونك عن الأنفال، أول سورة الأنفال، ففي الآية وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد منها بحصر التوكل على الله وحده. ذكر الله المؤمنين بهذه الأوصاف، فمن أوصافهم أنه إذا ذكر الله وجلت، أي خافت وخشت وخشعت قلوبهم لما قام فيها من تعظيم الله ومخافته. وهذا يربط هذا الباب بالباب الذي قبله، باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: وإذا تليت، أي قرئت، والتلاوة القراءة بترتيل. وإذا تليت عليهم آياته، وهي الآيات الشرعية في القرآن، زادتهم إيمانا. سماع القرآن يا أخواني يزيد الإيمان، وأبلغ من سماعه ماذا؟ قراءته. وأبلغ من سماعه ومن قراءته اعتقاده والعمل به. فهذه أسباب زيادة الإيمان في القرآن، بسماعه وقراءته واعتقاده أو الاعتقاد به والعمل به. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. قال: وقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي هذه الآية في سورة الأنفال خطاب من الله للنبي، ولم يخاطب الله نبينا ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، وإنما خاطبه في القرآن كله بوظيفته: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، في أول التحريم. في الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله. في المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لن تجدوا في القرآن أن الله خاطب نبيه باسمه المجرد أبدا، وإنما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام باسمه على جهة الخبر، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا السياق سياق خبر. في آخر سورة الفاتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا محمد رسول الله، على جهة الخبر. في الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا على جهة الخبر. إذن الله جل وعلا ما خاطب النبي باسمه، وإنما خاطبه بوظيفته تشريفا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإكراما له بهذه الوظيفة العظيمة وهي الرسالة والنبوة. وفي المقامات العظيمة وصف الله رسوله بوصف العبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن في مقام التنزيل ذكره بوصف العبودية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصوت من مثله، هذا مقام التحدي، وصفه بوصف العبودية. في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سورة الجن. في مقام الدعوة وصفه بوصف العبودية. مقام الرابع مقام الإسراء، وهو مقام شريف، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بمحمد. لأن العبودية غاية ما يصل إليه العبد في مقاماته في الدنيا، أن يكون لله عبدا، ومن لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله، الله يكفيك، هذا معنى حسبك الله، أي يكفيك الله جل وعلا. ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله يكفي من اتبعك من المؤمنين، فالله حسبك وحسب أتباعك من المؤمنين، أي يكفيهم سبحانه فلا يحتاجون لغيره، ولا يلجئهم سبحانه إلى أحد سواه. ولو لم يكن التوحيد إلا هذه الثمرة لكفى بها، أن يكون الله جل وعلا كافي المؤمن، يكفيه كل ما أهمه وكل شر. لو لم يكن من حسنات التوحيد إلا هذا لكفى بها شرفا ومقاما ورفعة. كيف والتوحيد له المنافع العظيمة في الدين والدنيا والآخرة. أي أن الله حسب النبي وحسب أتباعه من المؤمنين، ومن كان الله حسيبه لا يجوز له أن يتوكل على غير الله. هذا مناسبة هذه الآية للباب، من كان الله حسبه فلا يجوز له أن يتوكل على غيره. وإذا توكل على غيره وقع في الشركين، إما الأصغر إذا توكل على غير الله في الأمور الظاهرة في الأسباب، يتوكل على الطبيب في شفائه، الطبيب سبب، الدواء سبب، الراقي سبب، المعالج سبب، المزارع في الزراعة إذا بذر الأرض وحرثها وسقاها بالماء سبب، لكن يفعل السبب ويتوكل على الله في حصول المسبب. فإذا توكل على السبب الظاهر ولم يتوكل على الله وقع في الشرك الأصغر، فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. ومن قال إن معناه يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، فإن هذا القول قول ضعيف وخطأ، خطأ بين لا تحتمله الآية، لأنه لا يجوز أن يكون المعطوف على المرفوع وهو الله عز وجل حسبك الله أن يكون المعطوف عليه غيره، لأنه لا يجوز أن يشرك بين الله وبين غيره. إذن مناسبة الآية للباب أن من كان الله حسبه وكافيه ومانعه فلا يتوكل على غيره كائنا من كان هذا الغير. ومن نما هذا الاعتقاد وقوي هذا اليقين في قلبه، والله ما تقوم عنده الدنيا ولا تساوي عنده شيئا. لكن لما غفلنا وتغافلنا وضعف هذا العلم بهذا الأصل في قلوبنا لجأنا إلى أهل الدنيا وإلى أسبابها. قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كأن الشيخ من فقه رحمه الله يفسر بهذه الآية الآية السابقة. فالآية السابقة دلت على وجوب التوكل على الله وحده، وفي هذه الآية بيان فائدة هذا التوكل، أن يكون الله حسبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومانعه. فدلت على فائدة عظيمة وثمرة جليلة من ثمرات هذا التوكل. ولهذا قال بعض السلف كلاما نيرا لو كتب بماء الذهب لما أوفاه حقه. قالوا من اعتمد على الأسباب فقد أشرك، ومن عطل الأسباب أن تكون أسبابا فقد قدح في الشريعة، ومن أهمل الأسباب فقد إيش؟ عطل العقل وأزال عقله. إذن من عطل الأسباب أن تكون أسبابا فهذا لا عقل له، مقدوح في عقله، ومن اعتمد على الأسباب فهذا وقع في الشرك، ومن ترك الأسباب قدح في العقل، ومن ترك الأسباب فقد قدح في عقله، ومن أهمل الأسباب فقد قدح في الشريعة، لأنها هي التي أمرتنا بفعل الأسباب. اعقلها واتكل. هل يمكن يبقى الإنسان في بيته منسدح يقول شاء الله جاءني عيال ولا قعدت بدون عيال؟ هذا قدح في عقله وقدح في شريعة ربه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة التي هي من أجل الذكر، ولهذا من قالها حين يمسي سبعا حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، وحين يمسي سبعا كان له الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في تفسير آية آل عمران السابقة: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار لما وضعه قومه في المنجنيق، لأنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من هذه النار العظيمة التي أوقدوها وبقوا فيها الأيام الطويلة يجمعون حطبها، فرموه بالمنجنيق. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. لما جاء إليه جبريل قال: هل لك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ولما كان صادقا في هذا القول محققا له، جعل الله جل وعلا بأمره النار أن تكون بردا وسلاما. لو كانت بردا هلك إبراهيم من البرودة، لكن بردا وسلاما. وأما ما يتوارده بعض الناس ويرده الصوفية المخرفين، يرده المخرفون أن جبرائيل جاء إلى إبراهيم وهو في المنجنيق أو لما رمي به قال: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فإن هذا حديث لا أصل له وهو باطل. لأن إبراهيم ما قال علمه بحالي، يعني علم الله بحالي يغنيه عن سؤالي، وإنما قال ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وهو حسبنا ومانعنا سبحانه. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعدما بلغه توعد الكفار بعد أحد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت العاقبة لهم في ثمرة في هذا الحسب بأن الله منع منهم أعداءهم، وأيضا نفعهم الله جل وعلا بها في الدين وفي الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري في صحيحه. إذا ما اشتهر يا أخواني على أسنة بعض الناس أن إبراهيم قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهذه للأسف دارجة، وأكثر من يروجها ويذيعها وينشرها القبورية والمخرفون ومن ينتسبون إلى التصوف المذموم. هذا قول باطل يعارض ما جاء عن الله وعن رسول الله في الآيات والأحاديث الصحيحة، فإن إبراهيم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقل: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. ليش التوكل من الفرائض؟ لأن التوكل توحيد لله، وكل أصول التوحيد التي فيها عبودية لله عز وجل فهي من فرائض الله على عبده، من دينه الذي تدين به الله جل وعلا لعبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن ليست المسألة مسألة خيار ولك فيها رغبة، وإنما هي مسألة دين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. نعم. المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان، يعني أنه لا يحصل الإيمان إلا بتحقيق التوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال. أي آية أولها؟ إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه في آية الأنفال، وفي آخرها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأملوا، آية الطلاق بدأت بماذا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فذكرت الثمرة والفائدة من هذا التوكل، أن الله يمنع ويكفي من توكل عليه كل ما أهمه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قول محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم في الشدائد. وهذا المؤمن عندما تحصل الشدائد يظهر بلسانه ما أكنه بقلبه وجنانه، فإن فضل هذه الكلمة لا على أنها كلمة تردد باللسان يا أخواني، وإنما لأنها تردد باللسان مما دل عليه القلب والجنان. ولهذا عظم شأن الذكر، الذكر في اللسان. بماذا عظم شأنه؟ لأن الذكر باللسان يدل على ما قام في القلب، فإن كان الذكر في اللسان يعارض أو يصادم ما قام في القلب فإنه لا ينفع. من قال بلسانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 1,000,000,000,000,000 مرة، وقلبه لم يصدق بها، تنفعه؟ ما تنفعه. إذن الذكر باللسان ينفع صاحبه ويزداد به نفعا إذا وافقه اعتقاد في القلب في المحل. أما مجرد ذكر باللسان أو حركات بالأفعال عرية عن اعتقاد في القلب لا تنفع صاحبه. المنافقون يصلون، هل نفعتهم صلاتهم؟ ما نفعتهم. الخوارج يقرؤون القرآن أحسن من قراءة الصحابة وأكثر، لما لم يكن معها اعتقاد ما نفعت، بل لما كان معها الاعتقاد الفاسد المنحرف كانت هذه القراءة مضرة عليهم وزيادة في قبحه. إذن ذكر الله ومنه هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل لا بد أن تنبني على اعتقاد صحيح وهو كمال التوكل على الله عز وجل وحده. على هذا لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، وهذا من الشرك الأصغر، بل توكلت على الله وحده. أما الاعتماد يقول اعتمد على الله ثم على فلان، لأن الاعتماد يكون في الظاهر كما يكون في القلب. نقف على هذا وإلى ما سيسر.